هذه الآداب أحبتي يحتاج الإنسان أن يعمل بها، ويحتاج أيضا أن يعلمها أبناءه في البيت وزوجته وبناته والخدم والخدامات السائق، علم أهل البيت، لأن فيها حفظ للإنسان، يعني ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله. ما يعجز الإنسان أن يعلم بناته وأبناءه أن يقولون بسم الله، وأيضا حفظ لهم من الشرور، من الجن، من شرور الأنفس الشريرة، من شرور الجن، لأن في أماكن قد يتكاثر فيها الجن، ومنها مواضع الخلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش أي أماكن الخلاء محتضرة، أي تحضرها الجن. فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فيعتصم بالله جل وعلا، يعلم أبناءه، يعلم نفسه أن يعتصم بالله جل وعلا من هذه الشرور، فيعصمه الله جل وعلا ويحميه.